بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس الأول في صلب الكتاب في العلم، يعني بعد أن انتهينا عن بعض الكلام في مقدمة المصنف هنحاول نبدأ بقى ندخل في الفن ونتكلم عن المقدمة المنطقية التي ذكرها المصنف. إذا انتهينا من هذه المقدمة، إذا قرأنا بعد ذلك بقية يعني مقدمة الكتاب للمصنف هنجي نفهم الألفاظ التي فيها، لأن ما ذكرها المصنف فيما سبق من المقدمة التي تركناها هو المنطق الذي سندرسه الآن. فبعد أن ندرس هذه المقدمة تفهم ما في هذه المقدمة. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مقدمة منطقية: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هيبدأ يتكلم أول ما يتكلم في أنواع العلم الحادث، سيتكلم عن أنواع العلم الحادث. العلم الحادث يعني علم المخلوقين. ليه؟ قال لأن أصل كل المسائل اللي احنا نتكلم فيها هي المرتبطة بمين؟ بالمخلوق. يعني لا نحكم بهذه المقدمات على الله سبحانه وتعالى، يعني لا نتكلم هنا عن علم الله، نحن نتكلم عن علم المخلوقين، العلم الحادث. أما علم الله عز وجل لا. يبقى شوف المصنف الأول أنواع العلم الحادث عشان يقولك ما تخافش، أنا مش من الضالين الذين يعني يتكلمون في الله بغير كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنواع العلم الحادث هيتكلم في بعض الكتب يبدأ يتكلم عن ما معنى العلم، وهل العلم أصلا يحد ولا لا يحد، ويأخذ المناقشات كتير. المصنف الكلام ده هو عارفه وفهمه ومش جاهل بيه ولا حاجة، فهو لما كان فاهم الكلام ده قال لي خلي بالك أنا تركت بعض المسائل في هذا الكلام، فترك الأبحاث في تعريف معنى العلم وهل أصلا ده التعريفات ده صحيحة ولا لا، وأن ما كفش كده لأنه هو لا يريد أصلا في هذا الكتاب إلا غاية معينة، وهي المقدمات التي يتقوى بها الداعي والعالم حتى إذا وقف أمامه في وقت الدعوة بعض هؤلاء يستطيع أن يكون أهلا لمناظرته أو مناقشته أو دعوته. ولم أفعل هذا حتى أختصر الكلام ده اللي أنا هبدأ أعلمه لك وأذكره في هذه المذكرة. وهذه أيضا من حكمة العلماء، ما ينفعش أن كل ما تعلمه تقوله للطلاب في كل وقت. في بعض المدرسين كده يجي يبدأ يدرس فيبدأ يتكلم بقى عن البسملة والحمدلله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدقق في معنى الباء والجر والمجرور والمتعلقات، وبعد كده الرحمن الرحيم أسماء وصفات، ويبدأ ينتقل بعد ذلك إلى الحمد والفرق بين الحمد والشكر ومش هو مناقشة ذلك، وبعدين يتطرق إلى مسائل متعلقة بين مش عارف. لا، مش كل ما يعلم يقال في كل وقت، لكن هذا يقال نعم لمرحلة معينة، يعني هذا لن نمنعه مطلقا ولا نجعله هو الأساس. يعني الطالب المبتدئ حينما يسمع الحاجات دي هو هذه الأشياء يقول أنا هنا ينفع أن ندرس بالطريقة دي، الكلام ده صعب جدا، ويتركه. أو أن يعني ما يسمع من المدرس هذه يحسب أنه أصبح من المجتهدين، ونصبح بقى أو تصبح المسائل تتعلق بالأشخاص. إحنا مش عايزين كده. المصنف هنا كان يمكن أن يتكلم عن العلم وما حد العلم والرد عليه ومناقشة التعريفات وأن يدلي بدلوي، بس المكان ده مش مناسب لهذا الكلام، فهو يريد أن يسر على الطلاب في الجامعة فبدأ يدخل على طول فين في الموضوع. وكمان ايه ان لا, لا لا يعني ايه كما نقول في البلد كده عندنا في بلدنا, يعني ان لا يعجب في المعجون لا يحصل الحاصل. الانسان والطالب عارف يعني, يعني هفضل بقى انا اقول له اصل العلم هو كت وكت وكت, وسط الحد ده فيه دور والحد ده فيه مجاز والحد ده فيه مشترك, لا ولا مش عارف من قال يحد, لا خلاص. ولذلك ما كنا في في المعهد السلفي عندنا في شارع الهرم في مسجد الرحمة, كان هناك بعض المدرسين يدرس لنا كتاب علوم القرآن للشيخ مناع القطان. بعدين في مباحث يعني سهلة خالص يعني ممكن أي طالب يقرأها يعني, فيظل الأستاذ يبدأ يقرأ في هو فيما هو معلوم ومعروف ويعيد ويكرر ما هو معروف, لدرجة أن بعض الإخوة كان بيزهق. أنا جاي عايز حاجة أفهم ما لا أستطيع أن أفهمه بمفردي, أو واحد بيجي يدرس لي السيرة فمسك الكتاب بتاع السيرة عمال يقرأه على الطلاب, وأنا جاي عشان تقرأ عليا الكتاب؟ يبقى لابد أن تعطي الطالب ما يحتاج إليه وما يعلمه, لا لا لا تظل يعني تعيد وتكرر فيه. نعم إن تكرار العلم يقرر العلم, بس مش في كل مرحلة, ما تزهقنيش يعني, ما تخلينيش أحس إن هو أنا اللي بضيع وقت. ثم ذكر المصنف قال اعلم أن العلم الحادث ينقسم إلى أربعة أقسام. خلي بالك بقى معايا أنت كده, أما تيجي شوف كده أي معلومة عند حضرتك, أما تيجي تقول إيه البرتقالة جميلة أو الوردة جميلة, الوردة جميلة ده علم ولا مش علم عندك؟ قال لي أيوه. قلت له العلم ده شوف كده بص فيه كده هتلاقي إنك عرفت ما معنى الوردة وعرفت ما معنى الجمال, صح ولا ايه؟ ايوه. وبعدين نسبت الجمال للوردة, وبعدين ايه صدقت بالحكم هو اثبات الجمال للوردة. فانت عندك دلوقتي ايه معلومات مفردة وردة جمال, بعد الإثبات أو نفي, دي معلومات تصورية, تتصور ما معنى الوردة, تتصور ما معنى الجمال, وبعدين تتصور نسبة الجمال للوردة, وبعدين يجي بقى الحكم وهو إيقاع هذه النسبة أو لا. فقال لي اعلم كده إن العلم الحادث ده ينقسم إلى أربعة إيه أقسام. خد من الأول, ينقسم إلى قسمين وكل قسم ينقسم إلى قسمين, ينقسم إلى تصور وتصديق. تصور وإيه؟ زي ما قلنا كده وردة, يبقى ده تصور لأنك تصورت معنى الوردة فقط. جميلة, حكمته بالجمال على الوردة وأوقعت هذه النسبة, يبقى ده إيه؟ اسمه تصديق, لأنك نسبت شيء إلى شيء آخر إثباتا أو نفيا, يبقى ده إيه ينقسم إلى قسمين تصور وإيه وتصديق. طبعا سنعرف تفصيل هذا الكلام أيضا في كلام المصنف. وكل منهما ينقسم إلى قسمين ضروري وإيه ونظري, واتنين في اتنين بكام بأربع, يبقى ينقسم إلى أربعة أقسام. المصنف هنا قال لي خلي بالك اعلم أن العلم الحادث ينقسم إلى إيه أربعة أقسام. قال لي ليه؟ قال لي أنه إما أن يكون علم تصور زي ما قلنا وردة, وإما علم تصديق زي ما قلنا الوردة جميلة, وكل منهما إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. يبقى اتنين في اتنين بكام؟ بأربعة. يبقى تاخد تحفظ كده العلم ينقسم إلى قسمين, إلى تصور وتصديق, وكل منهما ينقسم إلى قسمين, إلى ضروري وإيه ونظري. قول ورايا ما تفضلش قاعد كده, لا حاول تذاكر وحاول تردد هذه المعلومات. وخلي بالك وانت بتذاكر وانت بتسمع وانت كده زي ما اتفقنا كده، افهم وكن مدركا لما يقال، ولا تضع شيئا في قلبك، لكن ضع المعلومات في العقل وفي المخ في الخزينة فقط. وبعد ما تيجي تحطها وتفهمها وتحطها في مخك، اعرض هذه المعلومات على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت شيئا يخالف الكتاب أو السنة فاضرب به عرض الحائط، وإذا وجدت أن هذه مصطلحات لا تضر كما ذكر المصنف خلاص يبقى عرفناها لندفع بها عن إيه؟ عن ديننا. قال لي دلوقتي علم تصور وعلم تصديق، والتصور ينقسم إلى إيه؟ قسمين، علم تصور ضروري وعلم تصور إيه؟ نظري. وأيضا التصديق علم تصديق ضروري أو إيه؟ أو نظري. طيب ما معنى بقى التصور في الاصطلاح؟ قال لي هو إدراك المفرد أو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء، لإثبات شيء له أو نفي هذا الشيء عنه. يعني التصور ده معنى إيه؟ هو أن تدرك شيء من غير ما تحكم عليه بشيء، لا إثبات ولا إيه؟ نفي. أقول لك برتقالة، تفاحة، رجل، امرأة، أرض، سماء، وضوء، صلاة، كفر، إيمان. أنت بدأت تتصور هذه معنى هذه الأشياء، هل حكمت عليه بشيء؟ هل قلت الصلاة واجبة؟ لا، صلاة. يبقى أنت أدركت شيئا أو معنى شيء من غير أن تحكم عليه بإيه؟ بشيء، لا إثبات ولا نفي. يبقى ده اسمه تصور. إنسان، هل حكمت عليه بشيء؟ قلت الإنسان ده كافر مؤمن؟ هل قلت الإنسان ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ هل قلت مثلا الأرض فوقنا أو تحتنا؟ لا. يبقى ده تصور. يبقى التصور هو إدراك ومعنى المفرد من غير أن تحكم عليه بشيء، من غير أن تحكم عليه بإيه؟ بشيء. قال لي كي إدراك معنى اللذة. اللذة، أنا ما قلتش اللذة حلال أو اللذة حرام، لا، لذة بس كده، أو ألم أو المرارة أو الحلاوة، وهذه المعاني. إدراك هذه المفردات يسمى إيه؟ تصور. يسمى إيه؟ تصور. طب هو أنت جبت حاجة جديدة؟ لا، أنا ما جبتش حاجة جديدة، لكن مصطلحات أنت إذا عرفتها وأنت تقرأ الكتب، لما يجي يقول لك في المنطق التصور تبقى فاهم ان التصور معنى المفرد من غير ان تحكم عليه بايه؟ باثبات او نفي اصلا. ألف بيجي. طب ليه كده؟ قال أن أنت لما تيجي تفاحة وكأن صورة التفاحة تنطبع فين؟ في ذهنك. فقلنا ده إيه؟ تصور. أما أقول لك البرتقال، لكن أنت معنى التفاح ينطبع في ذهنك؟ أكن صورة التفاحة في ذهنك، المعنى بتاع التفاحة في ذهنك، فأطلق على تصور فقط. يبقى دي مجرد إيه؟ اصطلاح. تصورت التفاح، البرتقال، الإنسان، الجمل، الحمار، الحصان، تصورت السيسي، ربنا تبارك وتعالى يعني خلصنا منه ومن الظلم الذين معه. تصور. قال لي طب والإدراك في الاصطلاح هو وصول النفس إلى إيه؟ تمام المعنى. وكأنك إذا أدركت تمام المعنى هذا يسمى إيه؟ الإدراك. أن النفس تصل إلى إدراك أو إلى تمام المعنى في النفس، يبقى ده اسمه الإيه؟ الإدراك في الاصطلاح. طب إن لم تتوصل إليه بقى بتمام المعنى، قال ده الشعور. يبقى وكأن المصنف يريد أن يعطيك هنا فائدة استطرادية، إن الإدراك هو إنك يعني تصل إلى تمام المعنى، تتصور تمام المعنى. طب إن لم تتصور تمام المعنى، ده يبقى الشعور. يبقى الفرق بين الادراك والشعور ايه؟ ان الادراك يكون لتمام المعنى، طب والشعور يكون لا لغير تمام الايه المعنى. قال لي طب وعلم التصديق؟ قال هو اثباته امر الامر بالفعل او ايه او نفيه عنه بالفعل، اثبات امر الامر بالفعل او نفيه عنه بالايه بالفعل. فاثبات امر الامر او نفيه عنه ده يكون التصديق. حينما تأتي وتقول جاء محمد، يبقى انت اثبتت المجيء لمين؟ لمحمد. البرتقالة جميلة، يبقى انت اثبتت الجمال لمين؟ للتفاح او لذيذة. الليمونة حامضة مثلا، يبقى انت اثبتت امر الامر اما بالاثبات او ايه او النفي. الانسان ليس بحجر، يبقى ده ايه؟ بالنفي. هو ده التصديق، هو ده الايه؟ التصديق. يعني الجملة المفيدة، يعني المؤلفة من المبتدا والخبر او الفعل والفاعل، يعني كل القضية. انا هسمي الجملة دي تصديق. ليه؟ لان القضية فعلا لما تيجي تذكر كلاما تاما جملة اقول اه انت صدقت او كذبت، تقول جاء محمد، تقول اه انا مصدق الكلام ده او الكلام ده انا مش مصدق. فاصطلحوا عليه سموا او اطلقوا على هذا ايه؟ التصديق. يبقى المفرد او التصور هو ادراك معنى المفرد بغير حكم عليه. طب التصديق هو ادراك المفرد بس بايه؟ مع الحكم عليه، هو ان تثبت له شيئا او تنفيه ايه عنه. قال ده عشان تقربوا لك للذهن، تعرف ده زي ايه؟ قال ده الاسناد الخبر عند البلاغيين، بتقول ده مسند ومسند اليه، ماشي، اسندت الفعل لفلان. او عند النحويين بالجمله الايه؟ الجمله الاسميه او الفعليه. يعني الجمله الاسميه او الفعليه او المسند والمسند اليه هو ده اسم التصديق. يبقى دي مجرد اصطلاحات على معنى لا علاقة له لا بشيء إلا مجرد أن تعرف المصطلحات. فإدراك المفردات ده يسمى التصور، إدراك الجمل المفيدة المبتدأ والخبر المسند والمسند إليه الفعل والفاعل ده يسمى تصديق. آدي كل قضية، وآدي المنطق يدور كله على إيه؟ على القسمين دول، إدراك التصور اللي هي المعاني المفردة، وإدراك التصديق وهي المعاني المركبة أو الأحكام. هو ده كل المنطق اللي احنا ندرسه هنا، اللي جه وجاء المسلمون وخلصوا هذه الفنون من الفلسفة وعلم الكلام وما شابه ذلك. قال فلو قلت مثلا الكاتب انسان، فانت هتيجي تدرك الكاتب فقط، اذا ادركت ما معنى الكاتب فقط يبقى ده تصور. كاتب تدرك معنى كاتب ده اسمه تصور. بعدين تيجي تنسب بقى ال- ال- ال- الكتابة لهذا الانسان يبقى ده اسمه ايه؟ تصديق. يبقى ادي كل كلام المصنف. يبقى العلم الحديث ينقسم الى ايه؟ الى قسمين، تصور وتصديق. التصور هو ادراك معنى المفرد بغير إثبات أو نفي أو بغير حكم عليه. طب والتصديق هو الجملة المفيدة، هو الفعل والفاعل، الجملة الخبرية اللي هي المسند والمسند إليه أو الإسناد الخبري. جاء محمد، يبقى تتصور معنى المجيء ومعنى محمد. معنى محمد لوحده كده يبقى مفرد، يبقى ده تصور. معنى المجيء كده لوحده ده مفرد، يبقى ده تصور. تجي بقى تدرك إثبات المجيء لمحمد إثباتا أو نفيا يبقى ده اسمه تصديق. هل ده له علاقة بقى بشيء يفسد الدين أو يفسد الكتاب أو السنة؟ حتى كده أنا لسه ما ممكن يكون في المباحث اللي جاي شيء يخالف الكتاب أو السنة. احنا قلنا أي حاجة تخالف الكتاب أو السنة نقول لا متشكرين، نحن لا نحتاج إلى هذه الايه العلوم، خد يا مولانا بضاعتك ومع السلامة. طب كان والله لا يضر الى الكتابة والسنة ونحتاج اليه، يبقى على العين والرأس، ايه المشكلة يعني؟ فيجي يسأل السؤال بقى، طب ليه سميت ده تصديق؟ زي ما قلنا لأن ده خبر، والخبر يدخله التصديق والايه والتكذيب. فأطلقوا على هذا الشيء أشرف الايه المعنيين، هو التصديق اصطلاح. ولا مش حتى فين في الاصطلاح هتيجي تتخانق معاه عشان بصطلح على شيء. قال طب واحنا محتاجين نصطلح على اشياء جديده ليه؟ طب واحنا ليه نجيب الالماعك؟ ما يكفي اصطلاحات البلاغه ولا النحو خلاص. طب ما حتى اصطلاحات النحو البلاغه ما حدث. ثم ان اصلا احنا لم نصطلح اصطلاحات الان، الاشياء دي خلاص وجدت، هذا امر واقع لابد ان اعيشه. هو ينفع بعد ما يلاقيه في الكتب يقول طب احنا نصطلح عليه؟ ما خلاص اصطلح عليه وانتهى الامر. يبقى لابد ان ندركه وان نعرف ما فيه وما وراءه. هل ده نافع ولا ضار؟ هل ده ينفع لبعض الناس ولا لا؟ هل ده ينفع في المكان الفلاني؟ طب في الموضوع العلاني كده. هو المسلم كده يعني ايه؟ مش قاعد بس كده في ورا الكمبيوتر يتكلم، ولا قاعد بس مع اتنين تلاته في المسجد، ولا قاعد على يدي درس وخلاص. لا، لابد ان ينزل ويعايش الناس في الشارع ويشوف الدنيا رايح فين وجايه منين. قال في الخبر لذات كده يحتمل التصديق والايه والتكذيب. زي ما قلنا جاء محمد انت اللي صدقت، او تقول لا كذبت، لا انا ما جاش لسه، او جه. قال فسموه ايه تصديق. قال بص ايه تسميه باشرف المعنيين كده، الاشرف التصديق ولا التكذيب؟ التصديق. فسموه تصديق. اصطلاح، لا مش حتف بالاصطلاح. هنا في مسألة بقى أنا محتاج إن احنا نأجلها للمرة القادمة حتى لا تكثر المعلومات وتزهق وبعدين تيجي تكفرنا أنا في الآخر. يعني ما أنا ممكن كده تزهق وتلاقي نفسك دماغك سخن ولا حاجة، تقول ده بيدرس المنطق، ده كافر الشيخ ده. فلا بلاش كده، أنا كفاية كده، اهدى كده، خد المعلومة ديت كده. إيه العلم الحادث؟ ولا نتكلم عن علم الله، نتكلم عن علم المخلوقين، ينقسم إلى قسمين، تصور وإيه؟ وتصديق. التصور إدراك معنى المفرد بغير حكم، والتصديق هو إدراكه معنى المفرد مع إيه؟ مع حكم عليه بالإثبات أو النفي. ثم ينقسم كل منهما إلى إيه؟ ضرورة ونظر. وهذا سنتكلم عليه فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.